جاء في جنهان نيوز الكورية الجنوبية أن رجال تين وان البودي والسكان في قرية سوسون لناحية تشوتون بقضاء سونجو من محافظة كيونغسان الشمالية شكلوا يوم الحادي عشر من هذا الشهر فرقة الفداء من أجل رضع مؤامرات السلطة الكورية الجنوبية لنشر قواعد إطلاق الساد إضافيا حتى شرعوا بالنضال. هذا وجاء في صحيفة هانغوك كيونجي الكورية الجنوبية في عرضها الصادر يوم الثالث عشر منه أن أفراد منظمة النضال ضد النشر الساد والسكان في كوريا الجنوبية رفضوا المضمون الخاص بتقدير التأثيرات البيئوية للساد والذي أصدرته السلطة العميلة.